الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله ولا اعتمادي ولا توكلي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدني عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه وستره ويعرفه ذنوبه ذنبا ذنبا حتى إذا اعترف بها جميعا وأيقن أنه قد هلك قال له الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم بكلمة واحدة كنت تقولها قال وما هي يا ربي قال بأنك كنت لا ترجو العفو من غيري وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله قال من يأخذ عني خمس كلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن فقال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أنا يا رسول الله فأخذ بيده فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنحن اليوم في حديقة الإيمان ندخلها قاصدين ثمرة معينة نقتطفها بإذن الله تبارك وتعالى لنذوق طعمها هذه الثمرة تسمى الرضا وتسمى القناعة لها اسمان الرضا والقناعة ولن تجد هذه الثمرة إلا في حديقة واحدة هي حديقة الإيمان نبيكم عليه الصلاة والسلام عندما عد الخمسة التي أخذها الصحابي الجليل أبو هريرة ليعمل بها ويعلمها من يعمل بها كانت الثانية من الخمسة قوله صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فنحن اليوم مع هذا الرضا، والرضا نوعان اثنان: نوع من قبل الحق تعالى، أي هو رضا الله تعالى عن عباده، والنوع الثاني هو رضا العباد عن ربهم سبحانه وتعالى. ولا بد من كلا الأمرين لكي ينجو العبد، فإن الله تعالى لا يرضى عن عباده حتى يرضى العباد عن ربهم سبحانه. ولذلك مدح الله تعالى المؤمنين بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعندما يدخل الله تبارك وتعالى عباده إلى الجنة يقول لهم: سلوني، فيقولون: نسألك رضاك. ذلك لأن الرضا أعظم من الجنة، والرضا هو غاية مقصود أحباب الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال أحد الصالحين: قال: إني لأرجو وأتمنى أن يبعثني الله يوم القيامة فيقول: يا عبدي لقد رضيت عنك، ثم أصير بعد ذلك ترابا. لا يبالي بعد ذلك إن صار ترابا ولم يتنعم بالجنة، لأنه يكتفي بأن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. وفي قوله تبارك وتعالى عن أهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال العلماء في تفسير هذا المزيد أقوالا: من هذه الأقوال أنه رضا الله تعالى عن عباده، واستدلوا عليها بقول الحق تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ثم قال: ورضوان من الله أكبر. أي رضوان الله على عباده أكبر من جنة عدن، وأكبر من هذه الجنات التي يخلد فيها المؤمنون والتي تجري من تحتها الأنهار. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فرضا الله سبحانه هو أعلى غاية، وهو المقصود الأول والأخير. فإذا رضي الله تعالى عن عباده فأدخلهم جنته، قال لهم سبحانه وتعالى: أزيدكم؟ قالوا: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تعطنا كذا وكذا؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا لا يتم إلا بعد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن عبده. ولذلك كان في الزمان السابق سيد غضب على عبده، وهما من البشر، فاستشفع العبد برجل إلى سيده، وإذا بالسيد يعفو عن عبده، ولكن العبد بقي حزينا واشتد بكاؤه أكثر من بكائه الأول. فتعجب الشفيع لدى هذا السيد وقال: ماذا تريد أكثر من أن يعفو عنك سيدك؟ وفهم السيد على عبده فقال له، قال: إنه يريد أن أرضى عنه وليس ذلك له. لقد عفوت عنه ولكنني لم أرضى عنه، وهو إنما يبكي لأنه يريد مني أن أرضى عنه بعد أن عفوت عنه. فالعفو لا يقتضي الرضا، فالعفو شيء والرضا شيء آخر. فنسأل الله تعالى أن يرضى عنا جميعا وأن يرضينا في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا رضا الله عن عباده. وأما رضا العباد عن ربهم سبحانه فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. كيف يكون العبد أغنى الناس؟ الناس يظنون أن الغنى بكثرة المال وبكثرة الولد وبكثرة العمائر وبكثرة المراكب إلى غير ذلك من الأمتعة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لخص الأمر بكلمتين اثنتين فقال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وقال في حديث آخر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وفرق جمعه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالمؤمن مطالب بأن يعمل، ومطالب بأن يكتسب، ومطالب بأن يتأدب مع الله تعالى فيقوم بالأسباب التي تبقي هذه الحياة قائمة على سنة الله في الكون، ولكنه غير مطالب بالنتائج. فالله تعالى لا يقول لك إذا فتحت دكانا، لا يقول لك لماذا لم تكتسب في اليوم 1000 ريال، ولكنك إذا تكاسلت وتوانيت فإن الله تعالى يقول لك لماذا تكاسلت وتوانيت. فأنت مطالب بالقيام بالأسباب، والنتائج موكولة إلى الله تبارك وتعالى. فأنت عندما كنت في بطن أمك وعندما نفخت فيك الروح بعد أن بلغت من العمر 4 أشهر في بطن أمك، أرسل الله إليك ملكا وأمره بكتابة 4 أشياء: بكتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد. فهذه الأشياء 4 كلها مكتوبة، ولكن بعضها متعلق بالأسباب. فإن عصيت الله تعالى كنت شقيا، وإن أطعته سبحانه بإرادتك كنت سعيدا. وبعلم الله السابق كتب الملك ما ستكون عليه في المستقبل. وكذلك الأجل، فالأجل مكتوب من الله تعالى: فلان سيعيش 50 عاما، وفلان سيعيش 10 أيام، وفلان سيعيش 100 عام. لا تستطيع أن تستأخر ساعة ولا أن تستقدم، كله مكتوب ومؤجل إلى أجل مسمى. وكذلك الرزق، فالله تبارك وتعالى بحكمته الجليلة جعل لكل عبد من عباده مقدارا محددا من الرزق، فلن تستطيع أن تحصل على أكثر منه، ولن تموت حتى تستوفيه كله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، نفث في روعي، أي أوحى إلي في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب. هناك طلب وهناك اكتساب ولكن معه إجمال، والإجمال في الطلب هو أن تسعى إلى رزقك عن طريق الحلال. إذا كتب الله لك 100 ريال فستأخذها من طريق حلال أو من طريق حرام، فاصبر قليلا عن المحرم فإنها ستأتيك رغم أنفها من طريق حلال. ومن تعجل رزق الله تعالى عن طريق الحرام فإنه يخسر الدنيا والآخرة، يخسر المال الذي جاءه لأنه سيذهب كما أتى بسرعة، وستنقضي بركته قبل أن يصل إلى يده، ويكون آثما معاقبا عليه، ولن يحصل على زيادة ما كتب الله له. فالغنى غنى في القلب، وليس الغنى بكثرة المال. وهل أتاكم نبأ الشاب الذي جاء من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشاب عجوبة من أعاجيب التاريخ، وببركة صدقه مع الله تعالى سجل التاريخ قصته، مع أننا لم نعرف اسمه لأنه مخلص وصادق، لم نعرف اسمه، ولكننا أخذنا منه درسا. جاء وفد من كندة من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 13 رجلا، قالوا يا رسول الله إنا جئناك مسلمين، وأعطوه بعض المال فقالوا هذا مال تعطيه لفقراء المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام بل ردوه إلى بلادكم فأعطوه لفقرائكم، فقالوا والله يا رسول الله ما جئناك به إلا بعد أن فضل عن حاجة فقرائنا، أعطينا فقراءنا ما يحتاجون وزاد هذا المال. فقال الصديق رضي الله عنه والله يا رسول الله ما رأيت أعجب من هذا الوفد. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن والسنن، فازداد النبي عليه الصلاة والسلام إعجابا بهم ورغبة فيهم لأنهم يحبون الله ورسوله. ثم استعجلوا المسير، فقال ما يعجلكم؟ فقالوا نذهب إلى إخواننا فنخبرهم ما حدث معنا من لقائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدثناه وما حدثنا. فصرفهم عليه الصلاة والسلام وأمر بلالا أن يجيزهم، يعني أن يعطيهم مكافأة، فأجازهم بأكثر ما يجزي الوفود. وقبل أن ينصرفوا قال عليه الصلاة والسلام هل معكم أحد غيركم؟ فقالوا نعم، معنا شاب خلفناه على رحالنا وهو أحدثنا سنا، فقال ادعوه لي. فانطلقوا فقالوا اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض حاجتك منه فقد قضينا حوائجنا. وانطلق الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا من الرهط الذين أتوك آنفا، فاقض حاجتي كما قضيت حوائجهم. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم وما هي حاجتك أيها الغلام؟ فقال أما إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي، مع أنهم جاءوا راغبين بالإسلام، حاجتي يا رسول الله أن تدعو الله أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. عجب هذا الطلب من شاب دخل في الإسلام حديثا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. وانصرف الغلام إلى بلدته، وجاء القوم إلى منى في حجة من الحجج، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلام: ما فعل ذلكم الغلام؟ قالوا: يا رسول الله، ما رأينا أعجب منه ولا أزهد في الدنيا، والله لو اقتسم الناس الدنيا كلها ما التفت إليها. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأرجو أن يموت جميعا، أن يموت موتة واحدة، أن يموت كله بآن واحد. فقال رجل: يا رسول الله، وهل يموت الرجل إلا جميعا؟ فقال: نعم، يشتت الله قلبه وهمه في أودية الدنيا، يتشتت جزء من قلبه في عماراته، وجزء ثان مع زوجاته، وثالث مع أمواله، ورابع مع جاهه ومنصبه، وخامس مع عباد الله، وسادس إلى غير ذلك. يتشتت قلبه في أودية الدنيا، فيأتيه أجله فلا يبالي الله تعالى به في أي أوديتها هلك، فلا يبالي الله تعالى به في أي أوديتها هلك. وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وارتد جزء من أهل اليمن عن الإسلام، وقام هذا الغلام خطيبا في قومه، فذكرهم الله تعالى، فلم يرتد أحد منهم عن الإسلام. وكان الصديق رضي الله عنه يسأل عنه دائما، وأرسل إلى واليه على اليمن زياد بن الوليد أن يستوصي بهذا الغلام خيرا. لا زال الصديق يذكره لأنه أحب الله ورسوله، فأحبه الله ورسوله. من بات آمنا في سربه، من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالدنيا مؤلفة من ثلاثة أشياء: أمن وغذاء يوم واحد، وعافية في البدن. فمن رزقه الله هذه الثلاثة فقد أعطاه الله الدنيا كلها. فلا تمدن، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم قال له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والعاقبة لمن؟ للتقوى. وفي آية أخرى: والعاقبة للمتقين. فهل يرضى أحدنا أن يعطى 10,000 أو 100,000 وتفقأ عينه بحديدة؟ أيرضى أحدنا أن يعطى عمارة وتقطع يداه؟ أيرضى أحدنا أن يملك على أناس كثيرين وتقطع رجلاه؟ أيرضى أحدنا أن يعطى ملك الأرض كله مع أمواله وخزائنه ويفقد عقله؟ أيرضى أحدنا أن يعطى شيئا من المال ويفقد سمعه، أو أن يفقد لسانه؟ فنحن معنا كنوز لا تقدر بثمن، وقد ملكنا الله تعالى من النعم ما لا نستطيع حصرها ولا نستطيع شكرها. فليتحسس كل واحد منا على بدنه، وليقل من ملء قلبه: الحمد لله، وليسجد شاكرا لله، فقد ملكنا أكثر من الدنيا بكثير، ويكفينا أن الله تعالى قد أكرمنا بنعمة الإيمان، وأنه سمح لنا بأن نضع جبهتنا على الأرض متذللين لجنابه. يكفينا فخرا أن الله تعالى قد أذن لنا أن نقول له يا الله، يكفينا فخرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، للإيمان طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فلا تعترضوا على قضاء الله وقدره. هناك في الأشياء التي قدرها الله أشياء يجب أن نعترض عليها، وأشياء لا يجوز أن نعترض عليها، وهذه مسألة حساسة يجب أن ننبه إليها. الأشياء التي يجب أن نعترض عليها هي المعاصي والمنكرات، نعترض عليها من جهة ونرضى بها من جهة أخرى، نعترض عليها من جهة العاصي وننكر عليه لأن الله أمرنا أن ننكر عليه، ونغضب لله تبارك وتعالى فنغير المنكر بأيدينا إن استطعنا، أو بلساننا إن لم نستطع بأيدينا، أو بقلوبنا إن لم نقدر على اليد ولا اللسان، ونمعر وجهنا لله تبارك وتعالى، ونقطب الحواجب غضبا لله تبارك وتعالى، نغضب لأن الله يغضب على المعصية، ونرضى من جهة أخرى من جهة أنها من خلق الله تبارك وتعالى. فأما أفعال الله تعالى فكلها فيها حكمة، ونرضى عن الله تعالى فيما فعل وفيما خلق، ونسخط على عباد الله الذين أغضبوا الله وأسخطوه وعصوه لأن الله أمرنا أن نسخط عليه. هذا النوع الذي يجوز أن تسخط عليه وأن تغضب منه. وهناك أشياء لا يجوز أن تعترض عليها، وهي الأشياء الأخرى. فإذا ابتلاك الله مثلا بفقد ولد، أو بفقد حاسة من الحواس، أو بفقد مال، أو ابتلاك بمرض، أو ابتلاك بمصيبة، أو غير ذلك مما تعلمون، بفقر مثلا، فعليك أن تصبر وأن ترضى وأن تعلم أنه لن يأتيك من الدنيا إلا ما كتب لك، وأنه لا يرفع البلاء إلا الله سبحانه، فتلتجئ إلى الله وتتذلل على باب جنابه سبحانه، وتسأله هو أن يرفع عنك هذا البلاء، فإن رفعه فتشكره سبحانه، وإن لم يرفعه فعليك أن تصبر وأن ترضى. وهذا أعلى مقام يصل إليه أولياء الله سبحانه وتعالى. فصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، اللهم الطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، خطأها وعمدها، ماضيها وحاضرها، ما علمنا منها وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. وإنا بسطنا أكفنا إليك في هذه الساعة، ساعة الإجابة يا أرحم الراحمين، أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم دلنا عليك، اللهم دلنا عليك، اللهم دلنا عليك، اللهم دلنا عليك، اللهم دلنا عليك، اللهم دلنا عليك، اللهم دلنا عليك. يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فإنك لا تخلف الميعاد، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وغياث المستغيثين، وأمان الخائفين، ومجيب المضطرين، وخير الغافرين، وخير الراحمين، وخير الرازقين، وخير الفاصلين، وخير الحاكمين، وأحسن الخالقين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.